الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، يأتي أحدنا إلى الدنيا وهو لا يعلم شيئا. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويخرج منها بعد عمر مديد وهو لا يعرف إلا القليل، ويجهل الكثير الكثير، وهو بين القدوم النضر المتفتح وبين الأفول الذابل الواهي، ويبذل الكثير من الجهد ويلاقي الكثير من العناء في سبيل امتلاك رؤية حسنة لمحيطه، رؤية الجديد الذي يؤثر في حياته، وفي سبيل مكافحة العماء والجهل. هذا الإنسان المحدود يواجه مجتمعاً وحياة بالغة التعقيد. أيها الإخوة، سيدنا حذيفة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. الحقيقة أننا بحاجة إلى أن نعرف أن هناك قضايا لا يمكن أن تحل، لئلا نبذل جهداً ضائعاً، لئلا نقيم توتراً بين المسلمين. يجب أن تعرف ما الممكن وما هو غير الممكن. أيها الإخوة الكرام، المسلمون في محنة شديدة. يا ترى سوء فهمنا لأسباب تخلفنا، سوء فهمنا للخلل الذي نعيشه، سوء الفهم يضاعف الخلل، يضاعف الخطأ. أيها الإخوة، أخطر فكرة طلعت عليها في هذه الأيام أن الذي يصيبك تأثيره في حياتك 10%، أما ردود فعلك تجاهه يؤثر 90% في حياتك. فقد يكون رد الفعل ينطلق من الجهل، أو ينطلق من التعصب، أو ينطلق من سوء الفهم، أو ينطلق من سوء الظن. فمشكلتنا ليست فيما يصيبنا، مشكلتنا في ردود أفعالنا. قد تكون ردود أفعال غير متوازنة، لا تنطلق من حكم شرعي، لا تنطلق من فهم صحيح، لا تنطلق من هدوء، تنطلق من انفعال. فيا أيها الإخوة الكرام، القضية نحن نعاينها بحاجة إلى وحي السماء. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، عبادي كلكم ضال إلا من هديته. ما لم تهتدي بهدى الله عز وجل فالحركة عشوائية، الحركة غير صحيحة، الأهداف ضبابية، الوسائل قد تتناقض مع الأهداف، الأمر بالمعروف قد يكون بغير المعروف، والنهي عن المنكر قد يكون بالمنكر. فيا أيها الإخوة الكرام، حتى عقولنا لا ننتفع بها إطلاقا إن لم تهتدي بوحي السماء. كيف أن العين لا قيمة لها إلا بنور يتوسط بينها وبين المرئي؟ ولو جلس إنسانان الأول بصير والثاني كفيف في غرفة مظلمة هم سواء. كيف أن العين بحاجة إلى ضوء الشمس كي ترى، والعقل بحاجة إلى وحي السماء كي يصيب؟ أيها الإخوة الكرام، الذي ينبغي أن نبحث فيه هو أين الخلل في حياتنا؟ سؤال كبير. الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا كلام خالق الأكوان، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كلمة خلل ماذا تعني؟ والله هي أقل مما نعاني. كلمة خلل تعني أن الغاية واضحة، وأن الطريق سالكة إليها، وأن الوسيلة مهيئة، ولكن خللاً أصابها. كلمة خلل تعني أن القضية صغيرة، ولعل القضية أكبر من هذا بكثير. مثلاً غيبة الوعي الإسلامي، فقدان الهوية الإسلامية، اختفاء الطريق، فقد الوسيلة، هذا بعض حجم المشكلة. غيبة الوعي الإسلامي، فقدان الهوية الإسلامية، اختفاء الطريق، فقدان الوسيلة، هذا بعض حجم المشكلة التي لا يعانيها مجتمع إسلامي بعينه، بل تعانيها المجتمعات الإسلامية كلها. أيها الإخوة الكرام، التناقض الحاد بين قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحن الآن لسنا خير أمة بكل المقاييس، حتى بالمقاييس الدينية، حتى بالمقاييس العصرية، حتى بالمقاييس الحضارية، حتى بالمقاييس الأخلاقية، نحن لسنا خير أمة، وهذه حقيقة مرة ينبغي أن نفضلها على الوهم المريح. لا نريد كلاما يدغدغ مشاعرنا. نعاني من خلل خطير، لعل من هذا الخلل غيبة الوعي الإسلامي، حركات عشوائية، ردود فعل قاسية، تراشق تهم، عداوات بغضاء، ونحن نملك وحي السماء. أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، جاءت علة الخيرية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإن لم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكر، أو إن أمرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف، أو إن أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، هل نحن خير أمة؟ هل نحن خير أمة؟ لا والله. أيها الإخوة، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ ألا نعذب بذنوبنا؟ بدءاً من شح الأمطار، ونقص الخيرات، والتهديدات، والمؤامرات، وكل ما ترونه وتسمعونه حولنا، وقد خطط ليكون في بلادنا، ونسأل الله السلامة. لذلك العلماء قالوا: هناك أمة الاستجابة، هي خير أمة أخرجت للناس، وهناك أمة التبليغ، ونحن فيما أظن من أمة التبليغ، ونحن كأية أمة خلقها الله. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الكمال في الوسط، الاعتدال في الوسط، الحق في الوسط، الفضيلة في الوسط، التوازن في الوسط، الوسط قوة. فإذا ملنا يمينا ويسارا، شرقا وغربا، لم نكن وسطا. هناك شرق وغرب، وهناك شرق عقائدي وغرب عقائدي، وشمال غني وجنوب فقير، لكن الذي نريده أن تكون عودتنا إلى الله، إلى السماء، إلى وحي السماء. شيء آخر: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وحدتها أحد أسباب قوتها. إذا تفرقنا شيعا وفرقا وطوائف واتجاهات وانتماءات ونوازع، تشتت شملنا وذهبت ريحنا وضعفنا. فالأمة في القرآن الكريم هي خير أمة، هي أمة الوسط، الأمة الواحدة، الأمة المجتمعة، الأمة غير المتفرقة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسيان الله حملنا على أن ننسى أنفسنا، أن ننسى حقيقتنا، أن ننسى علة وجودنا، أن ننسى أهدافنا. أيها الإخوة الكرام، مرة بعد مرة أقول: الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. حينما تعرف الحقيقة تنطلق إلى إصلاح نفسك، أما إذا عشت في أوهام وتوهمت أشياء لا أصل لها، كانت خيبة الأمل أشد مرارة مما لو عرفت الحقيقة في وقتها المناسب. أيها الإخوة الكرام، المسلمون بميزان التقدم المادي، بميزان التقدم المادي، أرخص شيء عندهم هو الوقت، والوقت هو الإنسان ورأس مال الإنسان، والوقت وعاء العمل، والوقت سبب التقدم. فأرخص شيء عند المسلمين في عصور غفلتهم هو الوقت، وأثقل شيء عليهم هو العمل. أرخص شيء عندهم هو الوقت، وأثقل شيء عندهم هو العمل. والتقدم المادي بمقياس العصر، من أجل أن نقف أمام أعدائنا، من أجل أن نحصن بلادنا، من أجل أن نكتشف ما يحاك ضدنا، يحتاج إلى إدارة الوقت وإلى جدية العمل. أثقل شيء عندنا العمل، وأرخص شيء عندنا الوقت. هذه حقائق مؤلمة جدا. يعني بعض الناس في بلاد نامية، الإنسان في بلد نام لا يعمل أكثر من 27 دقيقة فقط في اليوم، بينما هؤلاء الأقوياء الذين فرضوا ثقافتهم وحضارتهم وإباحيتهم على العالم بسبب قوتهم يعملون 8 ساعات. 27 دقيقة لا يمكن أن تغلب 8 ساعات. أيها الإخوة الكرام، أقل الثروات عند هؤلاء المسلمين هو الإنسان. الإنسان أكبر مورد اقتصادي، إذا علمته وأطلقت يده صنع المعجزات. قد تملك أرض، قد تملك مال وفير، لكن الذي يرقى بك لا الأرض التي تملكها ولا الثروات الطائلة التي تخزنها، الذي يرقى بك هو الإنسان. فالإنسان رخيص، إذا رخص الإنسان رخص كل شيء. أيها الإخوة الكرام، نقلد ولا نجتهد، نحاكي ولا نبتدع، ننقل ولا نبتكر، نحفظ ولا نفكر، نستخدم تفكير غيرنا لحل مشكلاتنا، تأتي الحلول مضحكة. إن أول آية أنزلها الله في القرآن الكريم اقرأ، نحن لا نقرأ، ولا أريد أن يصدق علينا قول عدونا، وإذا قرأنا قد لا نفهم، وإذا فهمنا سريعا ما ننسى، حقيقة مرة. أيها الإخوة الكرام، نحن أمام عدو يريد إبادتنا، إبادتنا كل يوم 100 قتيل، وهذا خطط لبلدنا، وبطولتنا أن نسقط هذه الورقة الرابحة من يده، ورقة الفتن الطائفية. أيها الإخوة الكرام، نحن ابتدعنا في دين الله مذاهب وطرق وطوائف وشيع وبدع، ابتدعنا في ديننا، والابتداع في الدين حرام وضلالة، وجمدنا في شؤون الدنيا، والجمود في شؤون الدنيا جهالة. لو عكسنا الآية، لو قلدنا في ديننا وابتدعنا في حياتنا، طورنا حياتنا، حللنا مشكلات شبابنا، زوجنا فتياتنا، أنشأنا فرص عمل، جمدنا في دنيانا وابتدعنا في ديننا، فأصبح بأسنا بيننا. أيها الإخوة الكرام، لقد خلقنا الله ليبلونا أينا أحسن عملا. الآية فيها ملمح خطير، الأصل أن تكون صالحا، والامتحان لا من أجل أن نعرف من هو الراسب ومن هو الناجح، من أجل أن نرتب الناجحين وفق تسلسل معين. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك المؤمن مطالب بالعمل. النمط الحالي نمط سلبي، نمط إعجاب بالإسلام سلبي، نمط سكوني. قيمتك ليست في عباداتك بقدر ما هي في أعمالك، ولكل درجات مما عملوا. العبادة من أجل أن تعمل. لو يسأل أحدنا نفسه كل يوم، ماذا قدمت للأمة؟ تتحرك ليلا نهارا من أجل مصلحتك، ولكن هذه الأمة التي في أمس الحاجة، لا إلى من يموت في سبيلها فحسب، بل إلى من يعيش في سبيلها، ماذا قدمت لهذه الأمة؟ هل حملت بعض همومها؟ هل خففت عنها من مصابها؟ هل طورت عملك؟ هل ربيت أولادك؟ هل قدمت للمجتمع عناصر ناجحة؟ اسأل نفسك كل يوم هذا السؤال، ماذا فعلت من أجل أمتك؟ وسوف تسأل يوم القيامة، لأن الله عز وجل حينما أرسل الملائكة لإهلاك قرية قالوا يا رب إن فيها صالحا، قال به فابدأوا. كلام خطير جدا، لا يكفي أن تكون صالحا، إن كنت صالحا تهلك، ينبغي أن تكون مصلحا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما قال صالحون. من هو الصالح؟ مستقيم، ما أكل المال الحرام، مكتفي، لا يعنيه شأن الناس إطلاقا، لا يتكلم كلمة، لا يجدي بنصيحة، لا يعين، يعيش لذاته، هذا صالح. قال به فابدأوا. قالوا لما يا رب؟ قال لأن وجهه لم يكن يتمعر إذا رأى منكرا. مثل أضربه كثيرا، تأتي إلى بيتك ابنة أخيك بثياب فاضحة تظهر كل مفاتنها، تؤانسها وتستقبلها وترحب بها، تسألها عن دراستها في الجامعة وعن أبيها وأمها، ولا تعلق أي تعليق على ثيابها ولا على تفلتها. لذلك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا كنا صالحين نهلك. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال بلى يا أم المؤمنين، إذا كثر الخبث. يعني الصالحون اكتفوا بصلاحهم ولم يصلحوا غيرهم. أقل شيء مطالب به أولادك، بناتك، موظفوك في المعمل، من حولك. لذلك أثقل شيء علينا العمل، والعمل مقدس. أمسك النبي يد ابن مسعود وكانت خشنة من العمل، رفعها وقال: إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. الأبلغ من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. قامت الساعة وانتهت الحياة وانتهت الدنيا وبيدك فسيلة فاغرسها. سيدنا عمر يقول: إني أرى الرجل ليس له عمل فيسقط من عيني. أيها الإخوة، كلام المسلمين في واد وعملهم في واد آخر، لسانهم في واد وسلوكهم في واد آخر، فكيف ينظر الله إليهم؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله مئات الحوادث، مئات الشكاوى. خارج البيت يبدو أنه ملتزم، من رواد المسجد في البيت ليس كما ينبغي أن يكون المؤمن. لذلك نميت الأرض الحية، الغوطة كلها أصبحت صحراء من الإسمنت. نميت الأرض الحية ولا نحيي الأرض الميتة، نستهلك ولا ننتج، نستورد ولا نصنع. سيدنا عمر زار بلدة فرأى أكثر الفعاليات الاقتصادية في يد غير المسلمين، فعنفهم أشد التعنيف، فقالوا: لقد سخرهم الله لنا. فبالغ في تعنيفهم وقال: كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ ويل لأمة تأكل ما لا تزرع. هل تصدقون أنه ما من نوع من البذور إلا يستورد؟ ما من شيء تأكله إلا ونستورد بذوره. ويل لأمة تلبس ما لا تنسج. ويمكن أن أضيف: وويل لأمة تستخدم آلة لا تصنعها. ويمكن أن أضيف: وويل لأمة تشتري السلاح لا بد من أن تصنعه، لأنها إذا أرادت أن تشتريه تحكم البائعون بها. أيها الإخوة الكرام، كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من عذاب القبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. نحن نتواكل ونعزو أخطاءنا إلى الله. فقد حدث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. هذه كلمة غير صحيحة. فقال النبي الكريم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. اعمل حينما لا تستطيع أن تحقق النتيجة، قل عندئذ حسبي الله ونعم الوكيل، لكن لا يعمل، لا يتحرك، لا يطور عمله، لا يدرس دراسة جيدة لما يشتري، يهمل، يؤجل، يتواكل، ثم يقول: هذا ترتيب الله لي، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا كلام مرفوض. أيها الإخوة، اتباع السبل المتناقضة والمتعددة يضعف هذه الكسرة. هل يعقل أن أعداءنا على خلافات تاريخية بينهم، على حروب دامية بينهم دامت مئات السنوات، هل يعقل الآن أن ينطق باسمهم واحد، وأن تكون عملتهم واحدة، وأن حرية الحركة بين بلدانهم مطلقة، وأن انتقال الأموال والبضائع من دون قيد أو شرط؟ لماذا أعداؤنا كل يوم يبحثون عن عوامل التقريب فيما بينهم، ولماذا نبحث نحن كل يوم عن عوامل التفرقة فيما بيننا؟ أعداؤنا من خلال مؤتمرات السكان أرادونا أن نحدد نسلنا. اطلعت على إحصائية أن سكان أوروبا نسبتهم إلى سكان أهل الأرض 20% في عام 96، الآن 15%، بعد عدة أعوام 10%، في عام 2000 5%. هم يتضاءلون وقد شبهوا بقطعة ثلج تحت أشعة الشمس، لذلك أرادوا أن نبقى ضعفاء فصنعوا لنا مؤتمرات السكان للحد من النسل. والإنسان أكبر مورد اقتصادي بشرط أن تعلمه وأن تطلق يده. إن أبقيته جاهلاً وإن قيدته كان عبئاً عليك. أما طاقتنا الروحية التي تجعل حياتنا معجزات، هذه الطاقة معطلة لأنها طغت المادة على الروح. حاربونا ثقافياً بهذه الفضائيات، كانوا يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن يجبروننا بالقوة الناعمة المرأة على أن نريد ما يريدون. إذا تبعنا هذه الفضائيات وعشنا في أجواء الرذيلة وأجواء الإباحية وسعار الانحراف، أي صلاة ليل وأي تلاوة قرآن وأي خوف من الله؟ أصبح البيت ملهى ليليا، وهذا صنعناه بأيدينا. لا بد من أبوة حازمة، لا بد من ضبط لهذه الوسائل، لا بد من دقة في تربية الأولاد، وإلا يتفلتون، يصبح الولد غيظا. ماذا يفعل أب بابنه يأتي بعد منتصف الليل، لا يعلم أين كان، مع من سهر، ماذا رأى على الشاشة، لا يعلم، أخلاقه قاسية، يتطاول على أمه وأبيه، يضرب إخوته وأخواته، يتكلم كلاما بذيئا. هذه محصلة الغزو الثقافي. حتى في التعليم يدخل أستاذ الديانة يتحدث عن آدم وهو أبو الأنبياء، يدخل بعده أستاذ العلوم الطبيعية يحدثهم عن أن القرد هو أساس صنف البشر. هذا الطفل تمزق، المناهج فيها تناقض، الطفل من يصدق؟ أستاذ الديانة أم خطيب المسجد أم الشيخ في المسجد أم أستاذ العلوم الطبيعية؟ من يصدق؟ أيها الإخوة الكرام، لا بد من صحوة، لا بد من وقفة، لا بد من ترتيب الأوراق من جديد، لا بد من تأمل. أنا أقول لكم، ينبغي أن ينتهي الواحد منا من خطبة سمعها إلى أن تبدأ بها متاعبه، لا إلى أن يتسائب وينام. تنتهي الخطبة أو ينتهي هذا الكتاب فتبدأ المتاعب. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أيها الإخوة الكرام، الأمر خطير، ونحن بوعينا إن شاء الله، بعودتنا إلى الله، باستقامتنا على منهجه، بمحبتنا لنبينا، بتربية أولادنا، بعنايتنا بالصغار، هؤلاء أمل الأمة. أعظم عمل تفعله على الإطلاق أن تنشئ ابنك على طاعة الله، أن تحببه بالمسجد، أن تلقنه منهج الله عز وجل، أن تبعده عن الفنون الساقطة الإباحية، أن تنزع كل جهاز يفسد خلقه في البيت. يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. حلفاء القوة المعتدية 30 حليف في بلاد المسلمين، اختاروا بلدا فيه أكبر احتياط نفط في العالم، وقد يمتد هذا الاحتياط لمئة عام قادمة، وفي أعلى غزارة وأرخص استخراج 85 سنت كلفة استخراج البرميل في العراق، بينما في مكان آخر 8.5 دولار. اختاروا بلد يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، 1.5 مليار، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم. يصيبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. والله ما أردت أن أكون قاسيا في هذه الخطبة، ولكن لا بد من أن نصحو، لا بد من أن نتحرك. نحن في ذكرى الهجرة، الهجرة حركة، ليست سكونا، ليست استسلاما، ليست أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمات المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة فرغت من مضمونها. حسبنا الله ونعم الوكيل قيلت خطأ، هذه تقال بعد أن تبذل كل الجهد وتشاء حكمة الله ألا تحقق النجاح، عندئذ تقول حسبي الله ونعم الوكيل. وأقول لكم كلمة: وبإمكانك أن تعمل 1,000,000 عمل في أصعب الظروف، الله موجود وهو يعينك ويؤيدك وينصرك ويوفقك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، قد يفهم بعضكم أنني أكلفك أن تحل مشكلات المسلمين. لا لا لا، أقم أمر الله في نفسك، وأقمه في بيتك، وأقمه في عملك، وانتهى الأمر، لا تكلف فوق هذا. أقم أمر الله في نفسك، اعبد الله حقا، اضبط جوارحك، اضبط لسانك، اضبط عينك، اضبط أذنك، اضبط حركتك، اضبط دخلك، انفاقك فقط. أقم أمر الله في نفسك، ثم أقمه في بيتك، ثم أقمه في عملك، وانتهت مسؤوليتك. ولو فعل كل منا هذا الذي أقوله لكم لارتقينا، ولا أصبحنا أقوياء، ولا نظر الله إلينا نظرة عطف. أيها الإخوة، تروي بعض كتب السيرة أن رجلا أعرابيا قدم على عمر ومعه صبية له وأهله، أي زوجته، فقال يخاطبه، كان شاعرا، قال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، أقسمت بالله لتفعلن. فقال عمر مداعبا له: فإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذن أبا حفص لأذهبن. فقال عمر: فإذا ذهبت يكون ماذا؟ قال: يكون عن حالي لتسألن. قال عمر: متى؟ قال: يوم تكون الأعطيات جنة، والواقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة.